ربتني ولهذا الموقف رادتني بالمدمع نادتني وياك استشهد وصتني حان الموعد خل استشهد. هاي أم ربتني هاي أمي ربتني ولهذا الموقف رادتني بالمدمع نادتني حارب يا عمي هذي وصية والدي شجعتني نخوت أمي مهمومي وأدهي التضحية تكشف سحابة همي تتناثر ازهار الفرح حين تناثر جسمي مو وقت شمعه ولا عرس وقت انتصاري وعزمي ومضيت الصار شمعتي والحين تصبح دمي من وقع بالمصرع وفي كل حقوق المرضى والأم رضعتني وياك استشهد وصيتني وسط الحارب مجموعة وادم اجت للمعركة لتعس هدف مدفوع بظل هنا ديم لواحة هاي السمر مشروع ارخصني اطب واخمد ساعي ريلوعي هالساعة مو ساعة شامع للعريس طفو شموعي جفن امي عانت لو ميتت يحبس ماسي لدموعي والواعي تفكيره يتمسك بعرف الغيرة والغيرة دفعتني وياك استشهد وصيتني ولهذا الموقف بين يا عمي واظن ترخصني لو ريت اطلع هزتني لاجلك غيرتي ولذبح نحري طوع لهالساعة ذا خيرني الحسن هذي وصيته وتسمع ناداني لو عمك يظل وحده ويشح حيل مفزع ضحيله يا ابني برق بيتك وعن مبدأك لا ترجع وعدني يحضر والدي لو طيحت وسط المصرع عهدته وعهدني أبرز وبعيني شاهدني وعهوده شجعتني وياك استشهد وصيتني عن الموعد خل استشهد هذا الموقف رادتني بالمدمع نادتني وياك استشهد وصيتني عن الموعد خل استشهد حسين يا عمي وبعد شن تظهر شنه التالي وحديتك بالطف هديمت حالي وتغير حالي خليني أبرز للوغى ويسفر شوعة إهلالي ولو ما ناعد لي من الحرب تصدع ركن عمالي شلون أصبر وشيب لك علي طايح صيري عيك بالي دم بناكر خاص تشتيضن دم بناخو في الغالي خلى بريز للعسكر أخذ منهم ثار الأكبر والحالة هضمتني وياك استشهد وصيتني عن الموعد خل استشهد عيوني ربتني ولهذا الموقف رادتني بالمدمع نادتني جواب حسيني بدمعيته غير يا جاسم فكره بعدك بزهرة دنيتك شنو شفت من عمره طول شا لما عيوني تنظر ارجع يا جاسي للخيم وامك اظن تنتظر من هول يصب ريل والدة لو شاهدت دمنا حريك شلون ارجع لخيامي والاكبر طايح قدامي وامي اللي بعثتني وياك استشهد وصتني وياك علي الموعد خل استشهد هاي امي هاي امي ربتني ولهذا الموقف رادتني بالمتنى نادتني اقصد يا جاسم لامك هي ادعتني نصرتك قالت لي انصر عمك قالت يا جاسم لا تريد فضي المينا بعزمك خليني انظر بالحرب يم جسمي لك بار جسمك قالت لي روح الفاطمة صغى اخذ من دمك والزهرة من دار الخلد ظلت تردد باسمك هاي الأم تتمنى تشوف جفوفي بدم تتحنى عالمذبح دلتني وياك استشهد وصتني وصتني علي الموعد خل استشهد حي امي ربتني ولهذا الموقف رادتني بالمدمع نادتني عمي ما ظل كل أمل بس هالأمل ظل عندي أستشهد بسوح الحرب وامضي لمحمد جدي عالكوثر ألقى المرتضى ويطفي الجمر من جبدي وعتيني لأمي فاطمة تجلي تغرب عن خدي واقصد واقب بالوالدي واهتف ويفيه خيب عهدي الواليد يد أملني وعنك ينشد لي ويسألني الرحمة شملتني وياك استشهد استشهد وصتني علي الموعد خلى استشهد عيوني ربتني ولهذا حان الموعد خلصت استشهد حان الموعد خلصت استشهد